قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما إن الله يجزي المتصدقين قال قال أنا يوسف وهذا

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر خلق الله